كلها في الماء. خلاص بقى غسل ايده قبل كده بالماء فبيدخل ايده في الماء عادي، ثم يدخل اصابعه كلها في الماء فيغرف غرفة يخلل بها اصول شعره من رأسه ولحيته. ده اصل لما تيجي تحط في غسل الجنابة بالذات، تحط ايدك تقعد تدلك فروة راسك بالماء بايدك بداية. يعني في حديث كده لعائشة: حتى إذا ظن أن قد أروى بشرته حسى الماء على رأسه 3 حسيات. حتى إذا إيه؟ ظن يعني إيه يا جماعة؟ تيقن أن الفروة بتاعت رأسه تبلت كويس، يحط الماء 3 مرات. صلى الله عليه وسلم. طبعا ده يا جماعة لقلة الماء، هذا لقلة الماء. إحنا دلوقتي هم كانوا بيتوضوا بالصاع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع او صاع ومد يعني احيانا، وكان بيتوضا بالمد صلى الله عليه وسلم. يعني جيب مثلا كده حله بتعمل فيها الرز دي، تحط فيها ميه، حله صغيره دي كان بيغتسل بيها، بيعمل بيها كل اللي انا بقوله ده كله من اول لاخره، وضوء بغسل بسائر جسدي ب3 حسيات. فهو عشان خاطر تتأكد ان جلدك كله مس الميه وارتوى، فبيعمل ايه؟ بيخلي الاصول الشعري، يقعد يدعك في شعره بالحسيه الواحده 3 مرات، ثم يفيض على راسه 3 حسيات. لكن دلوقتي احنا لو تيجي تتغسل بتغتسل ببرميل، مش ساس. انت تقف تحت الدش كده ممكن تفضي على غسلك من الجنابه 2 برميل، مش برميل، برميل من البراميل الكبيره دي اللي هو بالنسبه لهم بحر ميه. فيغرف يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته. في الوضوء يا جماعة، في الوضوء كانت رجل، إن كان رجل لحيته كثيفة فلا يشترط وصول الماء إلى بشرة لحيته في الوضوء، وإن كانت خفيفة فإنه يشترط أن يصل الماء إلى أصول منابت الشعر. لو كانت لحيته خفيفة زي حالتي كده يوصل الماء لبشرته من تحت، لكن لو كانت كثيفة تقيلة مش شرط يوصل المية لتحت. ماشي؟ الكلام ده فين؟ في الوضوء. وهتلخبط المسائل. الكلام ده في الوضوء. في الغسل لا، الغسل لازم توصل، كثيفة مش كثيفة المية توصل جوه لغاية ما تلمس ايه؟ منبت الشعر. قال: من بها أصول شعره من رأسه ولحيته، ثم يحسي على رأسه 3 حسيات، ويتعاهد معاطف بدنه. إيه المعاطف دي؟ قال لك: كالإبطين وداخل الأذنين والسرة وما بين الإليتين وأصابع الرجلين وعكن البطن. كان واحد في طبقات في بطنه كده تخين، ليه طبقات، فالطبقات دي دخل إيده كده في كل حتة فيها تنايات في جسمه أو المية ما تخش لهاش. ها؟ معاطف البدني كالإبطين والأذنين، تدخل إيدك كده إيه؟ ما تدخلش المية جوه، يعني تخلي المية تخش جوه، يعني بلي صبعك وتمشي صبعك المبلول ده على إيه؟ على تنايات ودنك من جوه ومن بره، بحيث المية تعمل إيه؟ توصل إلى القدر المستطاع وصوله. وفي السرة دخل الماء في السرة، انت بتغتسل كل ده قبل ان تفيض على جسدك الماء، عشان لما تفيض على جسدك الماء ما تحتاجش بقى انك تعمل الموضوع ده تاني. خلاص انت وصلت الماء لمعاطف البدن، اي حتة فيها تنايات زي الاليتين تحت الابطين، السرة، الاذنين، اي حتة فيها تنايات توصل لها الماء بداية. وعكن البطن وغير ذلك، فيوصل الماء إلى جميع ذلك، ثم يفيض على رأسه 3 حسيات. الحسيات اللي هي يا جماعة ياخد بيده كده دي الحسية 3 حسيات، يدلك في كل مرة ما تصل إليه يداه من بدنه. المستحب يا جماعة والأضمن إن أنت تدلك. يعني ممكن أخلي الماء تجري على جسدي، وفي بعض المناطق الماء تجري عليها وما تلمس الجلد، صح؟ اه والله ما تجري عليها وما تلمس الجلد. فلما تعمل كده بتتاكد الماء عملت ايه، لمست الجلد. لذلك هو هيجي لك في الكلام هنا يقول لك ان التدليك مش فرض، زي ما احنا اتفقنا قبل كده. التدليك ماله؟ التدليك مش فرض، ولكن هو فرض عند الامام مالك والاوزاعي على ما اذكر يعني، او امام تاني من الائمه مش فاكر هو قال مين، لك يدلك في كل مرات ما تصل اليه يداه من بدنه، وان كان يغتسل في نهر او بركه انغمس فيها 3 مرات. عايز اغتسل من غسل الجنابه، احنا اتفقنا غسل الجنابه ممكن تنط تفترع او تطلع كده اغتسلت، خدت بالك؟ 3 مرات ليه؟ 3 مرات دي استحبابا، ده مستحب. لكن الوجوب واللي يجزئ عنك ايه هو؟ مره واحده تنط وتطلع، تنط تغطس كلك وتطلع، تطلع على الصلاه، تطلع تصلي مش تطلع تتوضا، تطلع تصلي. اهم حاجه استحضار النيه طبعا، اهم حاجه. هو اصلا الغسل ليه ركنين لا ثالث لهم، النيه وتعميم الجسد بالماء. حتى لو ما التدليك قلنا التدليك سنه مش فرض، لا مفيش ترتيب في الموضوع ده، انت هتغطس اي حته تغطس فيك بقى الاول. ما الترتيب سنه، يعني تبدا باليمين بعد كده تبدا بالشمال بعد كده تنتهي بالشمال، ده سنه، ده سنه. ثم يفيض الماء على جسده 3 مرات، يدلك في كل مره ما تصل اليه يداه من بدنه، وإن كان يغتسل في نهر أو بركة انغمس فيها 3 مرات، ويوصل الماء إلى جميع بشرته والشعور الكثيفة والخفيفة. مش هتفرق بقى كثيفة من خفيفة هنا في الغسل، لازم كله يوصل. كثيفة لحيتك، كثيفة لحيتك خفيفة، الماء توصل جوه. ويعم بالغسل ظاهر الشعر وباطنه، ظاهر الشعر وباطنه وأصول منابته. والمستحب أن يبدأ بميامنه وأعالي بدنه، أهو مستحب يبدأ به بميامنه وأعالي بدنه، الحتة الأعلى في الأسفل. وأن يكون مستقبل القبلة، دي برضو مستحبة، إن أنت بتغتسل تبقى واقف وشك للقبلة، دي مستحبة. وأن يقول بعد الفراغ من الغسل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وينوي الغسل من أول شروعه فيما ذكرنا، قبل ما تبدأ تنوي بنيتك. ما فيش حاجة اسمها أنا نويت أغتسل غسل الجنابة ويقول كده، أنت بتسمع مين؟ ربنا يعلم، ربنا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. انت فقط تستحضر النية جوه ذهنك وتخش، مفيش نطق بالنية، التلفظ بالنية بدعة. ما ده بدعة، التلفظ بالنية بدعة. تتخش تصلي حضرتك مش حاجة اسمها نويت اصلي الظهر ونويت اصلي العصر، انت مستحضر نية الظهر، خش صلي باستحضار النية في ذهنك في قلبك، الله اكبر وتصلي. اللي هو ايه؟ طبعا الصلاة صحيحة، لكن هو ابتدع، ان دي لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان يتلفظ الرجل بالنية. انت عمرك سمعت النبي او حد من الصحابة بيقول اللهم اني نويت اصلي صلاة العصر؟ مفيش الكلام ده. طيب، وينبغي لمن اغتسل من إناء كالإبريق ونحوه أن يتفطن لدقيقة قد يغفل عنها، وهي أنه إذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء، فينبغي أن يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الجنابة. حلو الكلام ده؟ بعد ما انت استنجيت شغلت الشطاف، المكان ده شغلت فيه الشطاف ده واستنجيت بيه منه، في المكان ده يوصل له المية تاني في غسل الجنابة، وتأكد عليه ان انت توصلت له المية تاني، ان غسل الجنابة لازم يعم الجسد كله بالماء، دي من ضمن عكن الجسد ومعاطف البدن. معايا؟ الاستنجاء قبل، لكن المكان ده يوصل له قبل الوضوء، قبل بعد الوضوء بقى، هو قبل، قبل الوضوء. ما احنا جايين في الكلام، احنا جايين دلوقتي الكلام جاي، انا مش عايز استنى. قال لانه اذا لم يغسله الان ربما غفل عنه بعد ذلك فلا يصح غسله لترك ذلك، وإن ذكره احتاج إلى مس فرجه، نفس الكلام، وإن ذكره احتاج إلى مس فرجه فينتقض وضوءه، أو يحتاج إلى كلفة في لفة خرقة على يديه. هو لو افتكروا ذكره، يعني ايه افتكروا؟ افتكر ان هو ما غسلش المكان ده فاحتاج ان هو يلمسه بعد ما بعد الغسل، فعليه ان هو يتوضى تاني. يعني احنا عندنا حديث بيقول ايه، من مس ذكره فليتوضا. وان كان المساله دي فيها خلاف، وابن عثيمين اورد فيها 5 اقوال، وهو رجح قول من الاقوال الخمسه، فيها قول ان مس الفرج على الاطلاق بشهوه او بدون شهوه ينقض الوضوء، في قول فيها ان مس الفرج على الاطلاق بشهوه او بدون شهوه لا ينقض الوضوء، قولين. والثالث انا ما اذكر، يعني الكلام ده قراته من سنين والله، انا بكلمك من ذاكرتي. والثالث ان مسه بشهوه ينقض، ومسه من غير شهوه لا ينقض. والرابع مسه ببطن الايد غير لو لمسته بظهر الايد. لكن المهم ان ابن عثيمين رجح في الاقوال الخمسه، رجح ايه؟ ها؟ الله ينور عليك. ابن عثيمين رجح وانا برجح مع الترجيح ده، يعني ان هو بشهوه ينقض وبدون شهوه لا ينقض، لان في عندنا حديث انما هو بضعه منك، الحديث صححه العلماء، هو خارج الصحيحين بس العلماء صححوه. لما سال عن الذكر، هي لمس الذكر، فقال انما هو بضعه منك، خدت بالك؟ فلو لمسته بشهوة انتقض وضوءك، بدون شهوة عادي، إنما هو بضعة منك. ده القول اللي أنا باخد بيه، يعني اللي بياخد بأن مسه على الإطلاق بشهوة أو بدون شهوة ينقض له ذلك. أنا ما بحجرش على رأي حد، بس أنا شايف إن هو الرأي ده أصوبه، يعني ده وجهة نظري أنا. كل ده بدون حائل، ما هو ابن النووي هنا بقول لك إيه، لو حب بقى بعد كده يغسله عشان ما ينتقدش ضوء، يحط خرقة على ايده ويغسله بدين ما يلمسه لان اللمس بدون اللمس بحائل لا خلاف فيه، اللمس بحائل لا خلاف فيه. يعني انت احتاجت مثلا في الصلاة وانت بتصلي، احتاجت ان انت تهرش في ذكرك، هينتقد ضوءك وانت بتصلي؟ لا، ما هو ده ما هو معروف، هو في حائل. قال هذا مذهبنا، مذهب مين؟ الشافعية، الله ينور عليه. هذا مذهبنا ومذهب كثيرين من الأئمة، ولم يوجب أحد من العلماء الدلك، لم يوجب أحد من العلماء الدلك في الغسل ولا في الوضوء إلا مالك والمزني، الاثنين دول بس، خلافا لكل العلماء، فقط مالك والمزني، ومن سواهما يقول هو سنة، ولو تركه صحت طهارته في الوضوء والغسل، ولم يوجب أيضا الوضوء في غسل الجنابة إلا داود الظاهري، أهل الظاهر فقط هم الذين أوجبوا الوضوء في الجنابة. لكن إحنا عندنا قول جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة، إن أنت لو نزلت في ترعة أو نزلت تحت الدش بنية الغسل وطلعت بدون أي وضوء وبدون أي حاجة، اكتملت طهارتك وتصلي، ده بلا خلاف بينهم لأئمة الأربعة، اجتمعوا تقريبا على ان الوضوء ايه؟ سنة. الوضوء في الغسل يا جماعة، عشان بعض الناس منهم اخواننا اللي احنا بنحبهم في الله، اخواننا بتوع الدعوة والتبليغ، بيجي يقعد يتكلم في موضوع احنا كنا بنغتسل غلط ووضوءنا كان غلط وطهارتنا كلها غلط. وانا سمعته كذا مرة، سمعت كذا اخ منهم بيتكلم كده في البيان اللي هم بيقولوه ده، بيقولوا بيان كده بعد الصلاة، ولا الغسل لازم تتوضى قبل منه، وبعد كده تجيب شقك الايمن وشقك الايسر، احنا كنا بنتوضى غلط، احنا كنا بنغتسل غلط. يا عم هي مين قالك ان هو غلط؟ كل اللي انت بتحكي فيه ده اسمه ايه؟ سنة. يعني الراجل كان بيغتسل ويخش تحت الدش ويطلع ويصلي، صلاته صحيحة. فانت منين جبت ان هو لازم لازم لازم؟ فلو أفاض الماء على جميع بدنه من غير وضوء صح غسله، واستباح به الصلاة وغيرها، واستباح به الصلاة وغيرها، ولكن الأفضل أن يتوضأ كما ذكرنا، ده من باب الأفضل. وتحصل الفضيلة بالوضوء قبل الغسل أو بعده، وإذا توضأ أولا لا يأتي به ثانيا. دي معلومة، لو أنت توضيت في غسل الجنابة، كل ده يا جماعة الكلام على غسل إيه؟ الجنابة. لو توضيت في غسل الجنابة قبل، خلاص ما تتوضاش تاني بعد. قال إذا توضأ أولا لا يأتي به ثانيا، فقد اتفق العلماء على أنه لا يستحب وضوءان، لا يستحب إيه؟ وضوءان، والله أعلم. فهذا مختصر ما يتعلق بصفة الغسل، وأحاديث الباب تدل على معظم ما ذكرناه، وما بقي فله دلائل مشهورة، والله أعلم. واعلم أنه جاء في روايات عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة قبل إفاضة الماء عليه. قبل ما يفيض الماء عليه بيعمل ايه؟ بيتوضى وضوءه للصلاة. فظاهر هذا أنه صلى الله عليه وسلم أكمل الوضوء بغسل الرجلين. اتكلم في نقطة الرجلين اتكلمنا عنها، فالكلام كله اللي جاي على غسل الرجلين. فأغلب الأحاديث، حديث عائشة قالت توضأ وضوءه للصلاة ولم تستثني شيئا ولا رجلين. كان صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء، ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة. وفي حديث ميمونة قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله. النبي صلى الله عليه وسلم كان دقيق جدا يا جماعة في المعاملة، ما تلاقيش في حديث إلا هو إيه بيعمل اللي بيعمله بانضباط. والله سبحان الله، يغسل يديه قبل ما يحطها في الإناء لازم ولا بد، يغسلها مرة ومرتين وثلاثة، وبعدين الشمال طالما يحط ايده على ذكره ما يحط، ما ينساش، مش حاجه اسمها ينسى يحط اليمين ويغسل ذكره باليمين، لا بيغسل ذكره بايه؟ بالشمال. وهي بتنقل عنه الحديث، هو طبعا مش واخد باله الصلاه ان هي مركزه معاه ولا ان هي هتنقل الكلام ده، خدت بالك؟ يعني بيعمل الكلام ده في الخفاء اصلا. اتفضل. لا الاستنجاء ده موضوع تاني، هو ممكن يبقى من نفس الاناء او مش من نفس الاناء، مش هتفرق. بس الاستنجاء عندهم ما كانش في البيت اصلا، ما كانش فيه حمامات في البيوت. ثم ادخل يده في الاناء، ثم افرغ به على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الارض فدلكها دلكا شديدا. دي النظافه بقى يا جماعه، عمل ايه؟ في تراب طبعا في الارض، الارض تراب يا جماعه، مش بلاط ولا سيراميك، تراب. ايده الشمال دي اللي شال بيها الاذى، ايده الشمال شال بيها الاذى، عمل فيها ايه عشان خاطر تنضف؟ دلكها في الارض. شفت زمان الستات بتاعتنا بتاعت الارياف كانوا ينزلوا الترعة بيعملوا ايه؟ يجيبوا الليفة بتاعتهم يحطوها في التراب. اه والله انا شفت ده بعناي، هم انا بيغسلوا معين في الترعة ويجيبوا الليفة اللي عليها التراب دي وبالتراب ده يعملوا ايه؟ التراب ده احسن من الصابون في النظافة، بينظف. اه والله حط ايده على التراب وعطينا ثم دلكها دلكا شديدا بالتراب كأنه صابون، خدت بالك؟ وراح غسلها تاني بالماء صلى الله عليه وسلم. ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة. ممكن تغسل إيدك بالصابون بقى، أنت في الحمام فما فيش تراب، فتغسل إيدك بإيه؟ بالصابون. ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده. اليمين بقى الأول ولا الشمال الأول؟ هي ما ذكرتش في الحديث ده، بس احنا في الحديث اللي قبله كان بيعمل ايه؟ كان بيبدأ بميامنه وأعالي جسده، فاكرين الرواية؟ يبدأ بايه؟ بميامنه وأعالي جسده. لا من نووي من الحديث، ومن نووي ما بيتكلمش وخلاص، يعني هو بيقول الروايات اللي هو حافظها، هو حافظ. اي امام كبير يا جماعه لازم يكون حافظ، حافظ يعني مش حافظ وخلاص، حافظ بمئات الالوف من اسانيد الحديث، مئات الالوف. الامام احمد بن حنبل كان حافظ 1,000,000 سند، 1,000,000 حديث بسنده، خدت بالك؟ ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك اللي هو كان بيستحمى فيه. طبعا رجله فيها طين من الأرض، فيها طين فبيخليها للآخر عشان آخر حاجة يقوم. شفت أنت لما بتروح البحر، ها أنت وطالع، أنت لو لبست الشبشب جوه هيحصل إيه؟ هتبقى رجلك مليانه تراب بالميه وفيها الرمله، فهتلبس الدنيا هتبقى ايه؟ كلها تراب وعك. فانت بتعمل ايه؟ بتخلي رجلك دي ما تطلع بره خالص، تقوم غسلها بميه وتسيبها تنشف او تنشفها عشان ما ياخدش تراب تاني. هو عمل كده صلى الله عليه وسلم، خليها اخر حاجه يروح على حته كده ناشفه ما فيهاش حاجه، قوم غسلها بايه؟ غسلها بالميه عشان ما تتعكش تاني. ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده. احنا قلنا الكلمة دي قبل كده، موضوع المنديل ده قلناه ما قلناهوش صح؟ أصل الكلمة دي اختلفوا فيها خلاف كبير، هو ينفع أتنشف بعد الوضوء ولا ما ينفعش؟ هو خدوا هم قالوا ينفع، بعضهم قال ينفع وبعضهم قال ما ينفعش. فاللي قال ينفع استدل بالجملة دي ثم أتيته بالمنديل فرده، واللي قال ما ينفعش استدل بالجملة دي ثم أتيته بالمنديل فرده. فهما الاثنين بيستدلوا بنفس ايه؟ بنفس الجملة، مش الحديث، بنفس الجملة. ايه وجه الاستدلال يا جماعة؟ اللي قال ينفع، ايوه اللي قال ينفع في الجملة دي، ايه الدليل في الجملة دي ان هو ينفع؟ الله ينور عليك. لو لم يكن من عادته انه يتنشف يعني ما كانتش اديت له المنديل، بتدي له منديل كان ده منين؟ من عادته. فاللي قال ينفع قال من باب ده، لو ما هي مش عارفه ان هو بيتنشف ما كانتش اديت له اصلا. واللي قال ما ينفعش بنفس الجمله ان هو عمل ايه؟ ان هو رده، طالما رده يبقى ما ينفعش. بس احنا عندنا دلائل تانية غير الحديث ده بتدل ان هو ينفع يتنشف، ينفع يتنشف. وبعضهم قال لك لا، يتنشف في الشتاء ما يتنشفش في الصيف. لكن هو ان كان الميه تؤذيه مش هقول لك بقى ينفع، واجب عليه ان هو يتنشف، واجب. يعني في جلد زي جلد زي جلدي انا كده ما بيستحملش الميه، جاف جدا، مجرد ما يتساب عليه. انا مره كنت في اول سنه في التزامي، وكنت لما اتوضى ما دماغي بقى نشف دي خالص، والله لقيت جسمي كله جايب دم كده متشرط كده، كاني عارف التشققات كلها دم، يعني اعمل كده اجيب دم، رجلي تجيب دم من الوضوء، من الوضوء بالك، لولا ما تفطنت ان انا انشف جسمي بعد كل وضوء. لا، ففي ناس تتاذى، في ناس تتاذى من الميه على جسمها صيف او شتاء، ينشف ولا ما ينشفش. بس السنه ايه؟ فعل التنشيف؟ ممكن يعملها، ممكن يعملها من باب اللي انت بتقول عليه، اللي هو يعني النبي ما نشفش ويبقى ناوي بيها. بس هو لو لم يعني جاب الروايات كلها هيلاقي ان في روايات النبي صلى الله عليه وسلم نفض ايده بعد الوضوء، قاعد يعمل كده من جسمه، بينزل الميه من على جسمه. سمعت الشيخ ان في حديثين في المقاله ممكن ينشف ويرجع. التنشيف ده في حديث ان بعض المعتقدين كان تعطيه، ما هو ما هو ده، كان ينفض يديه في الصلاه، ما هو ما انا بقول كان بينفض الميه. الكلمه اللي بيقولها الشعور ده ما هو ضبينه، ايوه، هو بينفض الميه. وانا لسه كنت بقول اهو الكلام، إيه ان الحديث بيقول ان هي اديته المنديل فهو رده، وفي حديث ثاني ان هو نفض الميه، يعني الميه على ايده كده بينفضها كده. واحنا بنقول الاصل في الموضوع لو انت بتتاذى، لا نشف صف وشتا. هي اللي جاب صف وشتا دي اجتهادا، يعني جيت الحق بقى، انت تجتهد، انت كعالم تجتهد على دماغي من فوق. بس انا برضو ليا ان انا انظر في النصوص، لا مش وجوبا او لا، حسب الحاله بتاعت الشخص. ايوه، انا عايز اتنشف عشان في اذى، ممكن الصيف ما تضرش وممكن في الشتا تضر. نعم، بس هي قصة الصيف، قصدي يعني أقول لك إن العالم اللي قال قصة الصيف والشتاء دي، ده اجتهاد. أنت لو جيت بصيت في النصوص مش هتلاقي لا صيف ولا هتلاقي شتاء، هو جايب ده من عنده هو، يعني اجتهادا منه، جزا الله خير. في رواية لميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يمسه، وجعل يقول بالماء هكذا، يعني ينفضه، ينفض الماء تنفيضا على جسمه. في رواية عن عائشة قالت كان صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب. الحلاب ده يا جماعة يعني إناء كانوا بيحلبوا فيه اللبن، إناء بقى، شفت الكسرولة بتاعت الزمان، الكسرولة دي بيقول عليها كسرولة، حاجة كده كبيرة بيحط فيها اللبن. فأخذ بكفه، بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، أهو الرواية هي. أخذ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه صلى الله عليه وآله وسلم. قال باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر. وهتفكر غسل أحدهما بفضل الآخر أنه بعد ما اغتسل في الطشت فالطشت فيه مية فهو يغتسل بيه، لأ مش هو ده المعنى. المعنى أنه هو هي حطت جردة المية فأخذت منه واغتسلت مثلا، فتبقى نصه، ينفع أنا أستحمى بنصه ده الباقي في الجردة؟ آه ينفع. معايا؟ دي كلمة، دي معنى كلمة بفضل الآخر. حديث عائشة أكيد طبعا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء وهو الفرق من الجنابة. وعن عائشة كان صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق، وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد، يعني من الإناء الواحد. وفي حديث سفيان من إناء واحد. والفرق ثلاث آصع، آصع جمع إيه؟ جنب صاع، جمع صاع. الفرق اللي هو الإناء اللي بتقول عليه فرق ده ثلاث آصع، الصاع كم مد؟ أربع أمداد. والفرق ده كم صاع؟ ثلاثة. دخلت على عائشة، حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة، فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت، وبينها وبيننا ستر، وأفرغت على رأسها سلاسا. قال وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. تبقى لحضرتك يعني تصب على رأسها ثلاث حصيات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قالت عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها، ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله. فلك أنت ماسك الكوب باليمين وبيغسل الأذى بالإيه؟ الشمال، عشان ما تقولش إنه بيغسل باليمين. لو ماسك الإناء اللي بيكب بيه المية ماسكه بإيه؟ ماسكه باليمين وبيغسل إيه الأذى بإيه؟ الشمال. ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان، ونحن إيه؟ جنبان صلى الله عليه وسلم. وعن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وكانت تحت المنذر بن الزبير أن عائشة أخبرتها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك. في حديث عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفلح ابن حميد عن القاسم ابن محمد عن عائشة قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيادينا فيه من الجنابة، كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي. قالت وهما جنبان. دع لي يعني إيه؟ سيبلي. يبادرني يعني إيه يبادرني؟ يسبقني للمية، يعني يأخذ المية قبل مني. تبالا؟ في حديث ميمونة، كل دي روايات يا جماعة، أنها كانت تغتسل هي والنبي في إناء واحد صلى الله عليه وسلم. في حديث عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. وعن أم سلمة حدثتها قالت كانت هي ورسول الله يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة، كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك، ده برضو شبه المد كده أو شبه الصاعي. وقال ابن المثنى بخمس مكاكي، وقال ابن معاذ عن عبد الله بن عباس ولم يذكر ابن جبر. وعن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. في حديث سفينة قال كان صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة، يعني يغسله يا جماعة يكفيه، يغسله يعني يكفيه الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد. مد يا جماعة، عارف مد دي يعني ايه؟ المد دي يا جماعة شوية دول، شوية الماء دول دي توضي صلى الله عليه وسلم، شوية دول يوضوه، ده مد. الصاع أربع عمداد من دي، الصاع ده بيغتسل بيها، أربع كوبايات من دول يخلوه يغتسل غسل كامل صليت عليه صلى يعني هذا وما كان من توفيق فمن الرب الجليل وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان والله والرسول منه براء. اتفضل. قلة مياه طبعا قلة مياه وهم كانوا بيحافظوا على المياه على قد ما يقدروا عشان هم يعتبروا في صحراء. طبعا اللي احنا فيه ده تبذير بلا شك يعني بلا شك اللي احنا فيه ده تبذير بلا شك. ايه في حديث الله اعلم بصحته لا تسرف ولو كنت على نهر جار لا تسرف ولو كنت على نهر جار وما تصرفش في المياه. لو وفرت مثلا بتاع تفعيل كبير بقى لو انا مثلا نيت ما بزرش مالي والله رؤيت انا يعني احنا ما نيجي نشغل الدش مثلا نستحمى ما نخلوش على الاخر زي الوضوء بالظبط. شفت الوضوء تيجي تتوضا في بعض الناس يفتح الانفاق لغايه اخرها. ايوه ايه الداعي يعني ايه الداعي ان تفتح لغايه الاخر؟ ما هو لو سرسوب صغير كده بسيط وسط هيكفيك وهيفيض ويزيد. ايه اللي يخليك تفتح لغايه الاخر؟ ما بين السرسوب ده وما بين تفتح لغايه الاخر يعني تقريبا 10 أضعاف وضوءك صح. فانت على قد ما تقدر هتستحمى يبقى تفتح الايه الحنفيه على قدك مش اللي هو يبذر في شد السفون شد السفون ده مش مزاجنا ده حاجه خارجه عن ارادتنا. خد بالك. لا على فكره اغلب الحمامات الحديثه في دوسه في النص صح عارفينها طبعا. انت بتدوس النص فبينزل لك على قد القدر اللي انت عايزه وترفع ايدك بيرفع لوحده وبيفصل الميه. لكن في بعض الناس بتستريح وتقوم دايسه كده لغايه الاخر. لا انت لو دوست نص دوسه كده هيجيب لك الميه اللي انت يعني. في واحد مثلا بيخش يعمل ميه بس ما بيعملش حاجه تانية غير الميه فالميه مش محتاج الكم الرهيب ده اللي هينزل من السيفون صح. فانت ممكن تدوس دوسه بسيطه كده الميه تروح ارفع ايدك خلاص ما فيش ميه ابكى. والله العظيم انا بعمل كده ومحد يعرف عني المعلومه دي ابدا. فيعني من نفسي كده سبحان الله هي فطره يعني. ايه اللي خليني انا اجيب الميه كلها على شويه دول؟ فهي يعني ربنا يهدينا الى سواء السبيل. احد له سؤال اخر؟ جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم انقنا الفتن وما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا كره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد واله والحمد لله رب العالمين.